بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. فيعلم الله كم يسر قلبي وأنا أرى هذا الجمع في هذا الدرس، لأن الخير يقاس في الأمة بطلاب العلم، وكلما كثر طلاب العلم كلما رجي الخير للأمة. ويعلم الله أني أدعو لإخواني في دعائي لخاصة نفسي لما أرجوه من الخير والبركة للأمة من طلاب العلم، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا القلوب السليمة وأن يجنبنا الأفهام السقيمة والأفكار المنحرفة، وأن يوفقنا للسنة ويثبتنا عليها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. نواصل القراءة فيما سطره الشيخ الفقيه الأصولي المفسر الإمام العلامة المتبع للدليل المحقق للمسائل الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب القيم الذي أسماه محققه القواعد الفقهية. وقد سألني بعض الإخوة عن نسبة هذا الكتاب إلى غيره من كتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في القواعد الفقهية، هل هو نثر للمنظومة أو شرح لها أو ماذا؟ وأقول إن هذا الكتاب انتخاب من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لأهم القواعد الفقهية، ثم شرح لطيف لها. فهذا الكتاب فيه ذكر ما يرى الشيخ أنه أهم القواعد الفقهية التي ذكرها في بقية كتبه ويذكرها الفقهاء في كتبه، وقد وفق الشيخ أيما توفيق في انتخاب هذه القواعد. هذه القواعد لها أثر كبير جدا في الأحكام، ولو أردنا أن نبسطها على وجه التفصيل فإنه ينقضي العام ولا ننتهي من الكتاب لعظيم ما فيها من المباحث والأصول. ولذلك حري بطلاب العلم أن يحفظوا هذه القواعد التي انتخبها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. نواصل القراءة من حيث وقفنا في مجلسنا البارحة، فليتفضل الشيخ يعقوب وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. هذه القاعدة نستطيع أن نقول إنها قواعد تعارض المصالح والمفاسد، قواعد تعارض المصالح والمفاسد، وسيفصلها الشيخ رحمه الله في كلامه. نعم. هذه القاعدة عظيمة النفع واسعة الفروع. نعم، لأن الدين كله مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، فالله عز وجل ما أمرنا بشيء إعناتا لنا، وإنما أمرنا بالمأمورات لما فيها من خيرنا في العاجل والآجل، والله عز وجل لم ينهنا عن شيء بخلا وإعناتا، ولكنه نهانا عن الأشياء لما في تركها من المصالح والخيرات لنا في العاجل والآجل. ويدل على ذلك الاستقراء التام لكل ما ورد في الشريعة، فإن كل ما ورد في الشريعة مبني على هذا الأصل العظيم، ولذلك القرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام بجلب المصالح ودرء المفاسد، والأصل في المأمورات جلب المصالح، والأصل في المنهيات درء المفاسد. ولذلك صدق الشيخ حيث يقول هذه القاعدة عظيمة النفع واسعة الفروع. أما كونها واسعة فلما ذكرنا، وأما كونها عظيمة النفع فإن إدراكها يعين طالب العلم على الاستقامة في دينه ودنياه. من أعمل هذه القواعد إعمالا صحيحا في أموره الدينية استقام له دينه، ومن أعملها في أموره الحياتية الدنيوية استقامت له دنياه، على أن يعملها بفهم صحيح كما دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة. نعم. وهي تشتمل على أربع قواعد، إحداها قوله درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم، المفاسد جمع مفسدة، والمفسدة أيها الإخوة هي المضرة، وهي الموصلة إلى الألم حسا أو معنى. المفسدة هي المضرة، وهذه المضرة شأنها أنها هي الموصلة إلى الألم حسا أو معنى، يعني الألم قد يكون حسيا يحس به الإنسان كألم الضرب، وقد يكون معنويا يكون في القلب وإن لم يظهر على الحس. فالضرب والاعتداء مفسدة، مضرة توصل إلى الألم حسا، والبدعة مفسدة توصل إلى الألم معنى، فإن للبدعة ظلمة على القلب، حتى أنها من ظلمتها تحجب التوبة عن صاحبها، حتى أنها من ظلمتها تحجب التوبة عن صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. فهذا معنى قولنا المضرة، وهي الموصلة إلى الألم حسا أو معنى. والمصالح جمع مصلحة، وهي المنفعة، وهي الموصلة إلى اللذة والسرور حسا أو معنى. المصلحة هي المنفعة، وهي الموصلة إلى اللذة والسرور حسا أو معنى. المنفعة شأنها أن توصل فاعلها إلى سرور قلبه حسا يظهر على الحواس، أو معنى يكون في القلب. وأغلب ما في الدنيا فيه ما ينفع ويضر في آن واحد. أغلب أمور الدنيا يا إخوة، أعني بأمور الدنيا ما يقع في الدنيا ولو كان عبادة، فيه ما ينفع ويضر، لكنه يأخذ وصفه من الأغلب عليه. فإن كان الأغلب عليها المنفعة فإنه مصلحة، ولو فيه شيء من المضرة التي هي الألم والتعب، مثل الأكل في جانب العادات. الأكل فيه منفعة، فيه منفعة، ولكن في نفس الوقت فيه مضرة بمعنى التعب والألم، فإن الإنسان يتعب في تحصيله، ويتعب في إعداده، ويتعب في أكله، ويتعب في إخراجه، ولكن منفعته أعظم. فكل العقلاء يقولون الأكل من حيث هو مصلحة. وفي جانب العبادات مثل صلاة الفجر فيها مصلحة عظيمة، وفيها تعب، حيث يستيقظ الإنسان من لذيذ الرقاد، ويتوضأ، ويخرج وقد يكون الجو باردا، ويذهب إلى المسجد، وهذا فيه تعب، لكن مصلحتها أعظم، فتسمى مصلحة. والعاقل إذا أدرك عظيم المصلحة لم يشعر بما فيها من التعب. العاقل إذا أدرك عظيم المصلحة لم يشعر بما فيها من التعب، بل لو قيل له إن فيها تعبا لأنكر. المؤمن العاقل لا يشعر بما في قيام الليل من التعب، بل يشعر بما فيه من اللذة والنعيم. لا يشعر بما في صلاة الفجر من التعب، بل يشعر بما فيها من اللذة والنعيم. وإذا غلب على الشيء المضرة فإنه يسمى عقلا وشرعا مفسدة، ولو في شيء من اللذة، مثل مثلا الميسر، الميسر القديم والميسر المعاصر. الميسر المعاصر مثل المسابقات هذه التي يقول الدقيقة بخمسة ريال، الدقيقة بعشرة ريال، مسابقة إسلامية، الدقيقة بعشرة ريال، ثم يتحيلون على الناس حتى تصبح خمس دقائق ست دقائق، أدخل اسمك، إذا أدخل الاسم قال أنت أدخلت كذا، إن كان اسمك صحيحا فأدخل رقم واحد، وإن كان اسمك خطأ فأدخل رقم اثنين، أدخل رقم حتى يصبح خمس دقائق ست دقائق، وهو يرجو جائزة أعلى. هذا ميسر حرام. مضرته من أكل أموال الناس بالباطل وإذهاب الأموال أعظم من مصلحته التي قد تحصل للإنسان من الحصول على مال كثير، فيسمى مفسدة. وإذا تساوى الجانبان في شيء، وهذا نادر، فإنه يسمى مفسدة. إذا تساوى الجانبان المصلحة المنفعة والمضرة في شيء واحد فإنه يسمى مفسدة، لأن عناية العقلاء بدرء المفاسد أعظم من عنايتهم بجلب المصالح. بجلب المصالح، الطالب إذا كان يدرس واختبر وكان قلقا من نتيجة الاختبار، إذا لقي الشيخ قال كيف يا شيخ لعلي لم أرسب، قال لا ما شاء الله لم ترسب، قال لعلي حصلت على امتياز. أول ما عني به دفع المفسدة، وهو أنه لم يرسب. فإذا اطمأن أنه لم يرسب طمع في المصلحة، قال لعلي حصلت على درجة عالية. وهذه طريقة العقلاء، عناية العقلاء بدرء المفاسد أعظم من عنايتهم جلب المصالح. ولذلك إذا تساوى في شيء واحد وهو قليل نادر المضرة والمنفعة فإنه يسمى مفسدة. ما تعرف به المصالح والمفاسد، وهذا شأن عظيم يا إخوة، لأن الدعاوى كثيرة، الدعاوى في هذا الباب كثيرة، وكثير من الناس أحلوا المحرمات بحجة المصالح، أحلوا المحرمات بحجة المصالح، وبعض الناس قد يحرم المباح بحجة المفاسد. فما تعرف به المصالح والمفاسد هو ما في الكتاب والسنة، فما ورد في الشرع طلبه فهو مصلحة، وما طلب في الشرع تركه فهو مفسدة. هذا واضح؟ ما ورد في الشرع لا مجال فيه للعقول، أن يأتي إنسان يقول لا هذا ليس مصلحة، لأن الذي شرعه هو الحكيم العليم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو كانت مصلحته متقلبة لجعله متغيرا، لكن إذا جعله الشرع حكما مطلقا فهذا يدل على أنه مصلحة ما دام أنه مطلوب الفعل ومطلوب الترك كذلك. لكن ما سكت عنه الشرع، ما سكت عنه الشرع يعني لم يرد في الشرع، إن كان في باب العبادات فالمصلحة في تركه والمفسدة في فعله، مثل المولد. المولد سكت عنه الشرع، لم يطلبه الشرع، فالمصلحة يقينا في تركه والمفسدة يقينا في فعله، لأن الأدلة الشرعية دلت على منع الابتداع، فالأصل في العبادات التوقيف. فإذا وجدنا الشرع قد سكت عن عبادة لم يشرعها علمنا أن المصلحة يقينا في تركها وأن في فعلها مفسدة، أن المصلحة في تركها وأن في فعلها مفسدة. وأما في جانب العادات، إذا سكت الشرع عن شيء في جانب العادات علمنا أن الله رد أمره إلى الناس، فتعرف مصلحته ومفسدته بالتجارب والعادات، فيراعى فيه جانب العادة، عادة البلد، ويراعى فيه تجارب الناس. إذن يا إخوة، ما ميزان المصالح والمفاسد؟ كل ما ورد في الشرع فميزانه الشرع، المأمورات كلها مصالح، المنهيات كلها مفاسد. ما سكت عنه الشرع في باب العبادات فتركه مصلحة وفعله مفسدة، ما سكت عنه الشرع في باب العادات فأمره إلى الناس، يعرفون مصالحهم ومفاسدهم فيه بتجاربهم وعاداتهم، بتجاربهم وعاداتهم. وهذا شأن عظيم ينبغي فهمه. قال: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. معنى هذه القاعدة يا إخوة أنه إذا اجتمع في أمر واحد مصلحة ومفسدة فإنه يقدم درء المفسدة فيترك، إلا إذا كانت المصلحة راجحة فإنه يفعل. وأذكر مثالا واحدا يوضح الحالين. إذا علم رجل أن امرأة رضعت من أمه 5 رضعات ولم يعلم زمان رضاعتها، يعني لم يعرف عمرها، لكن علم وتيقن أن أمه أرضعت امرأة، من هي لم يعرفها، في أي زمن لم يعرفه، لكن عرف مكانها وهو محصور، مثل قرية معينة في البلد أنها من أهل القرية الفلانية، هنا في هذه الحال إذا أراد أن ينكح من هذه القرية تجتمع في نساء القرية مصلحة ومفسدة، مصلحة وهي مصلحة النكاح، ومفسدة أنه قد ينكح أخته. وفي هذه الحال يقول العلماء لا يجوز له أن ينكح من هذه القرية، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. لكن لو أنه علم أن امرأة رضعت من أمه رضعات محرمات ولم يعلم عينها ولا مكانها ولا زمانها، ما عرف عمرها ولا عينها ولا مكانها، الله أعلم في أي الدنيا، في هذه الحال يجوز له أن يتزوج، لأن المصلحة هنا راجحة، يعني وقوع المصلحة أغلب على الظن من وقوع المفسدة. كونه يصيب هذه المرأة التي هي أخته من بين نساء العالمين في نكاحه، لا شك أنه أقل احتمالا بكثير من كونه يتزوج امرأة تحل له. وفي هذه الحال قال الفقهاء يجوز له أن ينكح، يعني ما يأتي شخص يقول لا، ما دام أنه يعلم أن من نساء العالمين من هي أخته لا يحل له النكاح. واضح يا إخوة؟ إذا ترجحت المصلحة على المفسدة عمل بالمصلحة، وإلا يكون درء المفاسد مقدما على جلب المصالح. الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة الكفار غير المحترمة، لأن الكفار قد يعبدون من يحترم، فلا يجوز سبه أصالة، كالنصارى الذين يعبدون عيسى عليه السلام، فإنه لا يجوز سب عيسى عليه السلام لأن النصارى قد عبدوه، بل عيسى عليه السلام محترم يجب الإيمان به وتعظيمه التعظيم الشرعي لأنبياء الله. لكن سب آلهة الكفار غير المحترمة فيه مصلحة، وهي تحقير الكفر وأهله، لكن إذا ترتب عليه مفسدة وهي سب الله فإنه يقدم درء المفاسد، فلا نسب آلهة الكفار حتى لا يسب الله عز وجل، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكانت الكعبة قد بنيت على غير قواعد إبراهيم لما هدمها السيل، يقول لأمنا عائشة لولا، رضي الله عنها وأرضاها وأخزى من سبها، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المصلحة وهي إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لما عارضتها مفسدة، وهي ارتداد من أسلم، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغير في الكعبة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء المفاسد على جلب المصالح، فهذا يدل على هذه القاعدة. نعم. اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات. وليس هذا حصرا للمصالح والمفاسد، لكنه كما قلنا فيما ورد به الشرع، وقد توجد المصالح والمفاسد فيما سكت عنه الشرع، لكن كل محرم فهو مفسدة، كل مكروه فهو مفسدة، كل واجب فهو مصلحة، وكل مستحب فهو مصلحة. نعم. فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى بل المتعين

يعني من كان عليه قضاء صلاة هل له أن يتنفل قبلها؟ إن كان الأمر في صلاة الفجر فإنه يتنفل لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل بأصحابه عن الوادي صلى النافلة ثم صلى الفريضة. وأما غير مسألة نافلة الفجر مع فريضتها فقد اختلف العلماء فيها، وهذا الاختلاف مبني على هل قضاء الفوائت واجب على الفور أو موسع عن الصلاة. والصحيح أنه واجب على الفور، هذا الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فدل على وجوب المبادرة للقضاء. ولذلك إذا كان الإنسان عليه قضاء فريضة فإنه ليس له أن يتنفل قبل هذه الفريضة بل يقضي. نعم. وإذا أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت لم تصح النافلة. نعم، وهذا معلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه. هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى ما ذكره الشيخ، وهو أن من عليه قضاء من رمضان لا يصح منه النفل مطلقا بل يقدم القضاء، وهذا قول عند الحنابلة. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن له أن يتنفل، قالوا لأنه لا تعارض بين القضاء والنفل هنا، لأن وقت القضاء موسع فلا يوجد تعارض، يمكن يتنفل ويمكن، وهذا الراجح إلا في مسألة واحدة وهي مسألة صيام الست من شوال، فإن صيام الست من شوال لم يشرع أصلا إلا لمن أتى برمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فلم يشرع صيام الست من شوال إلا لمن صام رمضان، فلا يصح إلا لمن صام رمضان. أما صيام يوم عرفة صيام يوم عاشوراء ونحو ذلك فالصحيح أنه لا تعارض، بل يصوم الإنسان عرفة ثم يصوم القضاء بعد ذلك لأنه لا تعارض بينهما. نعم. وكذلك من عليه حجة الإسلام لم يصح تنفله بالحج ولا أن يحج عن غيره. نعم، يعني من حج نافلة قبل الفريضة تنقلب إلى الفريضة، من حج بقصد التنفل قبل أن يحج الفريضة تنقلب إلى الفريضة. يعني مثلا لو أن إنسانا كان متأولا أعطاه شخص النفقة فقال والله هذا الحج بنفقة من الغير فأنا هذا أجعله نافلة لأنه يريد أن تكون الفريضة من مالي، فقال لبيك اللهم حجا ونوى النفل، تنقلب فريضة لأنه لا يصح منه أن يتنفل. كذلك إذا حج عن أبيه ولما يحج عن نفسه، العلماء مختلفون، منهم من قال يقع باطلا ومنهم من قال يقع عمن نواه، لكن الصحيح ما ذكره الشيخ أنه يقع عنه، أنه يقع عنه ولا يقع عمن نواه لأنه لا يصح، وكل هذا من باب تقديم أعلى المصلحتين. نعم. وإن كان واجبين قدم أوجبهما وآكدهما. وجوبا قدم وجوبا إذا كان واجبين، فيقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر. نعم، من نذر أن يحج ولم يحج الفريضة يجب أن يبدأ بحج الفريضة ثم يحج حج النذر، لأن الواجب بالشرع آكد من الواجب بالنذر. نعم. ويقدم حق الله تعالى الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهم. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو قال الأب لابنه لا تذهب لتصلي مع الجماعة فإنه تقدم طاعة الله على طاعة الأب. ولو أمر الأب ابنه أن يطلق امرأته الصالحة فإنه لا يجب عليه أن يطيع والده، بل يمنع من طاعة والده، لأن بقاء الزوجية آكد من طاعة الوالد في هذه الحال، وإنما تجب طاعة الوالد في مثل هذه المسألة إذا كان ذلك لمصلحة كفساد في المرأة أو نحو ذلك. نعم. ويقدم حق الزوج على حق الوالدين. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، كان زوجها أملك بها من أبويها. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الأئمة على أنه يجب عليها أن تطيع زوجها ولو أمرها أبوها بخلاف هذا، ولو أمرها أبوها بخلاف أمر الزوج. لو قال لها الزوج لا تذهبي لزواج أختك، وقال لها أبوها اذهبي واحضري زواج أختك، فإنه يحرم عليها أن تذهب، يجب عليها أن تطيع الزوج، لأن طاعة الزوج مقدمة، وذلك لعظيم ما ورد من الوعيد على عدم طاعة المرأة لزوجها. نعم. ويقدم فرض العين على فرض الكفاية. نعم. فإن كانا مستحبين قدم أفضلهما استحبابا، إن كان مستحبين قدم أفضلهما استحبابا لا وجوبا. نعم. فتقدم الرواتب على غيرها، ويقدم من العبادات ما فيه نفع متعدي على ما نفعه قاصر. نعم، العبادة المتعدية أفضل من القاصرة، والكلام هنا على النوافل، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه، منهم الصائم ومنهم المفطر، فسقط الصوام على الأرض وقام المفطرون بنصب الأخبية وسقاء الركائب ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن نفعهم متعدي والصيام نفعه قاصر، فالمتعدي أفضل من القاصر. نعم. وقد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره، وذلك بأن يقترن بالعمل المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله على الفاضل. هذا تنبيه لمسألة مهمة، وهو أن الشيء قد يكون أفضل في ذاته ويكون غيره مفضولا، لكن قد يعرض للمفضول من المصالح ما يجعله أفضل من الفاضل. مثال ذلك: قراءة القرآن أفضل من الذكر، قراءة القرآن أفضل من الذكر، لكن الذكر الذي يقوم سببه أفضل من قراءة القرآن. إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن إجابة المؤذن أفضل من أن تقرأ القرآن، لأن هذا الذكر مخصوص بهذا الوقت فيكون أفضل، مع أن الأصل أن قراءة القرآن أفضل، لكن للمصلحة الخاصة لفواته لو لم يذكر كان الذكر بإجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن. نعم. فمن أسباب التفضيل أي أسباب التفضيل العارض الذي يجعل المفضول فاضلا. نعم. أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وبعدها والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابها تكون أفضل من القراءة في ذلك الموطن. أفضل من القراءة يعني أفضل من قراءة القرآن في ذلك الموطن، لأن قراءة القرآن يمكن تداركها، أما الأذكار المقيدة فلا يمكن تداركها. نعم. مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء والذكر باتفاق العلماء. نعم. ولكن لما اقترن به من التخصيص صار أفضل، يعني تخصيص الزمان الشرعي. نعم. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول تأليف به. نعم. أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل أي في ذلك الموطن، في ذلك الأمر العارض، كحصول تأليف به. مثلا وضع اليدين على الصدر بعد الركوع عندنا أفضل من الإرسال، وضع اليدين على الصدر بعد الركوع عندنا أفضل من الإرسال، لكن إذا صلى الإنسان بقوم لا يرون القبض بعد الركوع ورأى أن في ترك القبض تأليفا لقلوبهم وتحصيلا لاطمئنانهم في الصلاة فإن الأفضل هنا أن يرسل. لماذا؟ لأنه عرضت مصلحة أعظم وهي مصلحة تأليف القلوب. وشيخ الإسلام ضرب مثالا قال لو كان الإمام يرى أن فصل الوتر أفضل من وصله وصلى بقوم يرون الوصل أفضل فالأفضل أن يصل تأليفا لقلوبهم، فهذا حصل له مصلحة عارضة جعلته أفضل. نعم. ونفع متعد لا يحصل بالفاضل. نعم. مثلا صيام يوم الاثنين أفضل من فطره، لكن لو جاء للإنسان تبرعات من أقوات ونحوها ولا يستطيع أن يوصلها إلى مستحقيها وهو صائم، ففطره هنا في هذا اليوم بخصوصه أفضل من صيامه، لأنه إذا أفطر أوصل الأقوات إلى أهلها وهذا نفع متعدي، ولو صام فهذا نفع قاصر، فيكون فطره في هذه الحال أفضل من صومه. نعم. وفي المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. نعم. مثل الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الصف الثاني، لكن إذا وجدت يعني مفسدة في الصلاة في الصف الأول على الإنسان في ذاته، مثل رأى إنسانا تنبعث منه رائحة كريهة ولو صلى بجواره ما خشع في صلاته، إما يعني شرب الدخان وأطفأ السجارة عند باب المسجد، أو أكل ثوم كيلو ثوم وجاء إلى المسجد، أو يعني تنبعث منه روائح كريهة فهنا في هذه الحال الصلاة في الصف الثاني أفضل، مع أن الأصل أن الصلاة في الصف الأول أفضل، لكن هنا عرضت مصلحة جعلت الصلاة في الصف الثاني أفضل من الصلاة في الصف الأول. نعم. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما والإنسان أعرف بقلبه من الناس. من يزيده ذكر الله خشوعا وتقوى وخشية، ومن الناس من تزيده الصلاة أعني النافلة خشوعا وخشية، ومن الناس من يزيده طلب العلم خشوعا وخشية. فإذا تعارضت الفضائل فإن من المرجحات أن ينظر الأفضل لقلبه، الأفضل لقلبه، فيقدم الأصلح لقلبه. نعم. أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه لمن سأله عن بعض الأعمال فقال: انظر لما هو أصلح لقلبك فافعله. وأسباب التفضيل كثيرة جدا، وفيها أشرت وفيما أشرت إليه كفاية تنبه على ما وراءها. وضابط ذلك كله كما قلنا أن تعرض للمفضول مصلحة تجعله أرجح من الفاضل في هذا الموطن. نعم. وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما. نعم، إذا تزاحمت مفسدتان فافعل أهونهما، يعني إذا كان لابد للمسلم من أن يفعل إحدى المفسدتين لا يستطيع أن يتخلص منهما معا، فإنه يرتكب الأخف منهما. فإذا كان ذلك من باب تعارض المحرمات، من باب تعارض المحرمات، فإنه يجب عليه أن يرتكب الأخف، يجب عليه أن يرتكب الأخف إن كان ذلك من باب تعارض المحرمات، محرمات، فيجب عليه أن يرتكب الأخف، مثل تعارض معصية الله مع معصية الوالد، يجب عليه أن يعصي الوالد فيرتكب الأخف. وإذا كان ذلك من باب تعارض المحرم مع المكروه فيجب عليه أن يرتكب المكروه ويترك المحرم، وإن كان هذا من باب تعارض المكروهات فالأفضل أن يرتكب الأخف. وأضرب لهذا مثالا: الصلاة في الصف المقطوع مكروهة ويكره قطع الصف، لكن إذا كان القاطع يسيرا وينتظم بعده صف طويل عن يمينه ويساره كما في هذا المسجد، فيتعارض عند المصلي مكروهان: المكروه الأول أن يصلي في الصف المقطوع، والمكروه الثاني مركب، الأول أن يزيد الصف انقطاعا يتأخر ويترك خللا في الصف فيزيده انقطاعا، الأمر الثاني أن يتأخر عن الصف الأول، والتأخر عن الصف الأول من حيث هو مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار، يكون حراما إذا ترتب عليه التأخر عن الصلاة. أما إذا كان يدرك الصلاة لكن يتأخر عن الصف الأول فإنه مكروه، والمكروه الثالث التجافي عن الإمام والبعد عن الإمام. فهنا تعارض مكروه مع ثلاثة مكروهات، فيرتكب الأخف ويصلى في الصف الذي يلي الإمام، هذا إذا كان القاطع يسيرا مثل هذا. أما إذا كان القاطع كبيرا متكررا كالسواري فهنا يكره إلا إذا قامت حاجة المسلمين كازدحام المسجد، فتسقط الكراهة ويصلي الإنسان بين السواري. وتقديم أهون المفسدتين عليه إجماع العلماء، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع متعددة، ومن ذلك ما جاء أن أعرابيا دخل المسجد فانتحى ناحية من المسجد فأخذ يبول، فقام إليه الصحابة ليزجروه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه. فلما فرغ أمر بذنوب من ماء فصب على بوله، ثم علم الأعرابي. بول الأعرابي في المسجد مفسدة، لكن زجره وقد شرع في البول فيه مفاسد، منها الإضرار به، لأن حبس البول بعد الشروع فيه يضره، ومنها كثرة تلويث المسجد، فإنه قد يفزع ويجري، فبدل من أن يكون معلوما في مكان يصبح منتثرا في المسجد، ومنها تلويث ثوبه وجسده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصبر على المفسدة القليلة درءا للمفسدة الكثيرة. فلما فرغ من بوله أمر بذنوب من ماء فصب على بوله صلى الله عليه وسلم، ما أعظمه من معلم. نعم. أي أخفهما، فإن تزاحم مكروه ومحرم بأن يكون لا بد من فعل أحدهما فعل المكروه لدفع الحرام وجوبا، يجب أن يفعل المكروه ولا يرتكب المحرم، ارتكابا لأهون الشرين، مثل أن يشتبه مال مشتبه بمال حرام. نعم. ولم يكن له بد من أحدهما. إذا كان الإنسان لا بد أن يحصل على مال وهو بين أمرين، إما أن يقترض بالربا من البنك، وإما أن يشتري بطريقة التورق وعنده فيها شبهة. أنا ما أقول عندي شبهة، عنده فيها شبهة، ولا بد أن يحصل على المال، فإنه في هذه الحال يأخذ المال بطريق التورق ارتكابا لأخف المفسدتين، وهي المال المشتبه فيه. المال المشتبه فيه. نعم. وإن تزاحم محرمان فعل أهونهما، فتقدم ثياب الحرير على الثياب المغصوبة. نعم. لأن ثياب الحرير فيها مفسدة انتهاك حق الله، أما الثياب المغصوبة ففيها مفسدة انتهاك حق الله ومفسدة انتهاك حق المخلوق، ففيها مفسدتان. يعني لو كان الإنسان الله المستعان ما عنده ما يستر به عورته إلا ثياب حرير أو ثياب مغصوبة، قلنا البس الثوب الحرير، لأن مفسدة الثوب الحرير أقل من مفسدة الثوب المغصوب، لأنه إن لبس الثوب الحرير انتهك حق الله، وإن لبس الثوب المغصوب انتهك حق الله وانتهك حق المخلوق. نعم. ويقدم في المخمصة الميتة التي تحل بالذكاء كميتة الشاة ونحوها على الميتة التي لا تحلها الذكاء كالكلب ونحوه. نعم، يعني إنسان يسير في الصحراء وفي مخمصة وفي جوع شديد فوجد شاة ميتة وبجوارها كلب ميت، ما يأتي يقول ما دام أنها ميتة فكلها سواء، بل يقدم الشاة الميتة. لماذا؟ لأن الشاة الميتة فيها خبث الوصف، أما أصلها فطيب، أما الكلب ففيه خبث الوصف وهو كونه ميتا وفيه خبث الأصل، وفيه خبث الأصل، فيرتكب أخف المفسدتين فيأكل من الشاة الميتة، يأكل من الشاة الميتة لأنه أخف المفسدتين. نعم. وإن تزاحم مكروهان فعل أخفهما، فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد كثر فيه الحرام، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته. نعم، هذا إذا كان المقصود بالحرام هنا الاشتباه ليس الحرام المعلوم، لأن المال الذي فيه حرام معلوم قليل حرام، والمال الذي فيه حرام كثير معلوم حرام، لكن الشيخ هنا يقصد في قوله وإن تزاحم مكروهان فعل أخفهما أو فعل أخفهما فالذي فيه حرام يسير، يعني المشتبه فيه، يعني مشتبه أنه حرام ليس معلوم الحرمة وهو قليل، مقدم على الذي فيه حرام كثير، يعني مشتبه أن فيه حراما كثيرا، أن فيه حراما كثيرا، يعني لو أن الإنسان أراد أن يشتري أسهم، والصحيح أن الأسهم سلع يجوز شراؤها، لكنه بين شراء أسهم فيها شبهة في الحالين، ولكن أحد السهمين أكثر شبهة من الآخر، ففي هذه الحال يقدم الأقل شبهة، يقدم الأقل شبهة. هذا الذي ينبغي أن يفهم عليه كلام الشيخ هنا، فإنه ليس المقصود بالحرام اليسير المعلوم، وإنما المشتبه فيه، فيكون من باب تقديم أخف المكروهين. على كل حال لعلنا نقف هنا، ثم غدا إن شاء الله سنأخذ القاعدة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، لأنها يعني ليست كغيرها من القواعد، بل أمرها يعني أيسر من غيرها ولا تحتاج إلى كثير تعليق، فغدا إن شاء الله نأخذ القاعدة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، ويوم الأربعاء إن شاء الله الذي نختم به نأخذ القاعدة الحادية عشر والثانية عشر، وبهذا إن شاء الله نختم المتن، والله أعلم، لعلنا نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يقول، ولعلها سائلة، ما حكم صلاة المرأة في الصفوف الأولى مع وجود الفاصل بين الرجال والنساء؟ المعلوم أيها الإخوة أن خير صفوف النساء آخرها، لكن هنا قام شيء، وهو أنه إذا كان هناك فاصل وحاجز بين الرجال والنساء فهل يتغير الحكم؟ هل يكون الأفضل أن تصلي في الصف الأول؟ نقول الأصل بقاء التشريع، وهو أن صلاة المرأة في آخر الصفوف أفضل من أولها بعدا عن الرجال، ولو وجد الحائل، ولو وجد الحائل. ما حكم من أكل الثوم وصلى في ساحات الحرم؟ ساحات الحرم، أولا ساحات الحرم من المسجد، هذا الصحيح، لأن الساحات اليوم، ونحن نتكلم عن المسجد النبوي، لأن الساحات اليوم قد أحيطت بالحيطان والأبواب فتكون من المسجد. ثم ثانيا، لو لم تكن من المسجد ما دام أنه يصلي فيها الناس فإن الحكم لا يختلف، لأن الثوم يؤذي الملائكة ويؤذي المصلي سواء في داخل المسجد أو في المصلى الملحق بالمسجد، فيكون منهيا عن الصلاة فيه. ما حكم استعمال الماء الذي وقع فيه شيء من العصير للوضوء عند الحاجة؟ الماء الذي وقع في شيء من العصير لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يغيره إلى أن يكون عصيرا، وهنا لا يصبح ماء ولا يجوز أن يتوضأ به مطلقا. ماء وضع في فيمتو أصبح شراب ليس ماء، فلا يتوضأ به. والحالة الثانية أن لا يغيره ما وقع فيه، يعني لا يغيره من الماء إلى كونه عصيرا، وإنما يغير شيئا من لونه، فهذا يتوضأ به عند الحاجة، والصحيح من أقوال العلم أنه طهور، أنه طهور. لكن خروجا من الخلاف الأفضل تركه، إلا إذا احتاج إليه الإنسان فلا بأس من أن يتوضأ به. ولو توضأ به على كل حال فوضوءه صحيح، أعني إذا لم ينتقل إلى كونه عصيرا. هذه قضية عين. هذه على كل حال خلاصة هذا السؤال، يقول: من كان عنده صالة أفراح تقام فيها حفلات الزواج، والمعلوم أن الناس يأتون بأغاني ونحو ذلك، هل يجوز له أن يؤجرها؟ نقول كما قلنا بالأمس، يجوز له أن يؤجرها إلا إذا علم أن هؤلاء القوم سيأتون بالمغنين والمغنيات، ففي هذه الحال يحرم عليها أن يؤجرها. فإن أجرها وعلم أنهم سيقيمون المنكر فإن الواجب عليه أن يمنعهم منه، يعني لو أجرها وهو لا يعلم ثم والله قبل الفرح وإذا بالسيارة جاءت ونزلت آلات الطرب والموسيقى ونحو ذلك، هنا يجب عليه أن يمنعهم من ذلك ولو بفسخ العقد. على كل حال هذا سؤال عن الجمعيات، جمعيات الموظفين أو غيرهم، وصورتها أن يتفق أناس على جمع يعني مبلغ من المال يؤخذ من كل واحد منهم سهم ثم يعطى لواحد منهم على ترتيب يتفقون عليه، فهل هذا جائز؟ أقول العلماء اختلفوا في هذا، أكثر أهل العلم يرون الجواز، ومن العلماء من يقول إنه حرام لأنه من باب القرض الذي جر نفعا، لكن الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز، لأنه أصلا ليس من باب القرض، وإنما هي ودائع متبادلة، كل واحد يودع المال عند الآخر ويأخذه وقت تعيينه له. ولو سلمنا أنه من باب القرض فإنه قرض يجر نفعا على التساوي للجميع فيندفع الربا، الجميع ينتفعون من هذا، ليس نفعا لواحد حتى نقول هذا أخذ أكثر من هذا، فيكون من باب النفع المتساوي، والنفع المتساوي لا يكون ربا. هذا طلب درس، يعني حقيقة أنا بودي إن شاء الله ولعل الله ييسر بعد الحج نضع برنامجا في يوم للمبتدئين في البيت الفقهي وفي يوم للمتوسطين أو المتقدمين، يكون في البرنامج الأول درس في الأصول للمبتدئين ودرس في القواعد ودرس في الفقه، ويكون في اليوم الآخر درس في الأصول ودرس في القواعد ودرس في الفقه. الأول يراعى فيه حال المبتدئين في الباب، والثاني يراعى فيه حال من درسوا سابقا، وهو حقيقة عندي مرتب لكن نسأل الله أن ييسر وقته. يقول والدي يشتغل في مصرف الربوي، فما حكم أخذ المال منه؟ لا شك أن العمل في المصرف الربوي حرام، وأن دخل من عمل في مصرف الربوي دخل محرم. وهذا الولد الذي يسأل نقول له أنت لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تجد مالا غيره، وفي هذه الحال لا يجوز لك أن تأخذه، أعني المال الذي من أبيك على الوجه المحرم. والحالة الثانية أن لا تجد فتأخذ النفقة الواجبة لك على أبيك من أبيك، وهنا يجوز لك لأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ورأى البرمة تغلي باللحم فأتي بغدائه، وإذا به يعني غير الذي رآه، فقال وأين اللحم صلى الله عليه وسلم، فقالوا تصدق به على بريرة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية، يعني لو أنها أهدت علينا من هذا اللحم الذي أصل صدقة والصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم لأكلنا منه، لأن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات، كأن هذا اللحم تغير وأصبح لحما آخر. فأنت تأخذ المال من أبيك بسبب النفقة فيتغير حكمه بالنسبة لك أنت، فهو حرام على أبيك حلال لك في هذه الحالة التي ذكرناها. هذا الأخ يعني يدلس علينا، ربط الأوراق ببعضها حتى نجيب عليها كلها. يقول هل يوجد فرق كبير بين الضرورة والحاجة؟ نعم، كما ذكرنا البارحة الضرورة حالة عظيمة يخشى معها الإنسان أن يقع في الهلاك أو ما يشبه الهلاك، والحاجة حالة يخشى معها الإنسان من الحرج والمشقة، ففرق كبير بين الأمرين. يقول هل ما تفعله البنوك الإسلامية يعتبر من الحيل المحرمة؟ لا نستطيع أن نطلق حكما عاما، لكن البنوك الإسلامية خطوة طيبة، وبالنسبة للبنوك الإسلامية عندنا في السعودية أنا قد درست أنظمتها جميعها، وأرى أنها من حيث النظام تسير على وفق الشريعة، لكن يقع الخلل أحيانا في التطبيق، يقع الخلل أحيانا في التطبيق، فينبغي على المتعامل أن ينتبه إلى أخطاء الموظفين. وأنا ما أتكلم عن جميع البنوك في السعودية، هناك بنوك كثيرة بل أكثر البنوك ربوية، ولكن أتكلم عن البنوك الإسلامية وقد درست أنظمتها. ومن الظلم أن تهاجم هذه البنوك وتوصف بما ليس في نظامها حقيقة، ومن الواجب نصح الناس بالانتباه إلى أخطاء الموظفين. هذا الذي ظهر لي والله أعلم في دراسة المسألة، وهذا أمر قمت به بنفسي، يعني لم أكلف به ولم أخذ عليه شيئا، لكن لما كثر كلام الناس ونحن نفتي الناس اضطررنا إلى أن ندرس أنظمة هذه البنوك، فوجدت أن الأنظمة من حيث هي أنظمة متوافقة مع الشريعة، لكن التطبيق يحتاج إلى حذر بالنسبة لأخطاء الموظفين. سؤال فقهي، والله ما فهمت السؤال هذا، سأجيب على سؤال واحد فقط. يقول أخ: الصحابي الذي جامع في نهار رمضان لم يستطع الصوم فخفف عنه، ما معنى هذا؟ أنا أشرت إلى ذلك إشارة البارحة، عدم الاستطاعة لا تعني المشقة، فالمشقة هي الأصل في هذا الفعل، لأنه كفارة لهذا الذنب العظيم، ولكن عدم الاستطاعة تعني أنه لا يستطيع. لكن نأخذ من الحديث أنه لا يحتاج إلى إقامة البرهان على أنه لا يستطيع، بل إذا قال إنه لا يستطيع وهو يدرك معنى عدم الاستطاعة صدق. أما إذا كان لا يدرك معنى عدم الاستطاعة فيجب الاستفصال. يأتيك كما قلت، يأتيك بعض الناس يقول: أنا ما أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. إذا قلت له: ما معنى أنك لا تستطيع؟ قال: يا أخي تعب، وأنا موظف. هذه ليست عدم استطاعة. فإذا قام الجهل بمعنى عدم الاستطاعة ينبغي الاستفصال، وإذا لم يقم الجهل بعدم الاستطاعة فإنه يصدق. إذا قال: أنا لا أستطيع، وهو يعرف معنى عدم الاستطاعة، ينقل إلى ما بعده. هذا الذي يظهر لي في فقه الحديث، وليس المقصود بعدم الاستطاعة كما قلنا المشقة، فإن هذا الأمر حاصل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.